هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وصورة الدهر والدهر فمعنى سراد قدي قد أتى فتكرر وجد على الإنسان في الإنسان بني حين زمانا من الدهر تدارك لم يكن لينه شيئا مذكورا أو شيء مذكور ذكر قرصوي أي شيء مذكور نوزك الجيم فهذا وقت كي كدا فوقت دينه قيدا أو يا أولي فهذا وقت اسم مصورنا نودي مذكورنا إنا خلقنا قيدا في الإنسان من نطفة كندا نسفية نودي نسفين قيدا في أمشاج أمشاج شدي داخل كتاوي شهر خلق نتبع شدا دمرو أو تشدي وبسر قدسي نودا أمشاج سو نبتل مجم جهانا خو هيدس فجعلنا مذكورتم يهودي سميعا كثيرا سميعا أو كثيرا إنا علينا من رسول هودت عن سبيل الله لا رموم الرسول وصلوا كلا الرسول نبي ترواشوا قرآن ترواشوا نوص بدي إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا يا شكر ومكي نود على شكر لك وإما كفورا يا إنكار ومكي إنا أعطتنا وصلوا داو شيء كيد الشكر فايدة دا دا كفر تتعواني إنا أعطتنا من على سقر الإيجو كريم من كافرين سلاسل من سلاسل وأغلال من أغلال وصغيرا أو جهنم سلاسل دا غد انجران كلي فتن كيش أغلال خدا غوط شخان سلاسل خير الويش أو صغير خد جهنم إن الأبرار دا بي أغب الجانب دي إن الأبرار الطيس الأبرار يشربون أغا سشيخ من فأس الدكاتير فعن مزاجها شدي مزاج قدس ها قدغ شراب قافورا قافور قافور فقط قافور كيش دي عينا كنك يشربوا بها تشلقوا بها فجيشنية عباد الله من نظام بخدان يفجرون بيوي هذا هو تفجير بيوي هذا من نظام بيوي يعني دايشي هر يوي هو أقلي نوا بنغليتا أقلي كوتيتا لدي سنلقي لك بيايشي نواغتي بيوي شعبكي شيء وداخشان يوفون بالنظر دغا مؤمنان يوفون بوفاقي بالنظر فنظر سر في يعني نظر ما غود شدي كلي فهو وفاقي ويخافون بريه يوما دروي سفاني كي شره شر دغروي مستطيرا غش منتشر أو يسعبون ورثلي أسعاب على حبه دا على بردت بنايتي بناكر حب دي طعام سدي خشبه لا يوم يا فمانا ما حبه مسكينا ويتيما واسيرا ومسكين يتيم تبنجد انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ذي ورتوايك انما نطعمكم الطعام بركوكم وتيس لوجه الله سفارة وجه دخلاء لا نريد مجرادا منكم تيس جزاء بجزاء ولا شكورا نعم بالشكر انا نخاف مجبيرش من ربنا رب القزمش يوما دهغر وزي كدا وزد كامتا يوما دهغر وزي عبوسا خمطريرا شهغر وزي عبوسا وزي عبوسا كدا مخان سرقون جيكي انا دا نواغا او خمطريرا شجد سخر وزد نوفوقا ومضا كدا بيبين وبرقوا عبادة تخليك نوفوقا نوساتهم بي الله رفتان شهر ذلك اليوم ولقاهم او منافس هم ذي سرى نغدرة حغير تازوالي وسرورا وخشعني وجزا جزا ورسهم ذيك بما صبروا فأغسرت بي صبر خري جنة جنة وحريرا او ريشن متكئين على كوت ذيك شوهم في فيها فجنة على الأرائك فرهغ بالشان لا يرون بيني في مدارس شمس المرء ولا زمهريرا نامها غيق ودانية عليهم جلالها أنا أرى داشان أنت فردي بيدي نيحوي نجرمي بيه شيء ألتا جدو يسترني يسرق سر ودانية داني فوال كيجي وذي قريب دانية عليهم جلالها وزللت دانية نيجيلي عليهم فردي بيدي شعراته والذي دانية تنيجي يعني عرشي تدينيجي أو عليهم قريباً جلالها صعية هذا دوغة جنتي يعني بذرفت دو جنت أو ذللت كتوفها تذليلا وزلت زللتي كشتسي كتوفها ميري هذا جنب تزليلا كشتكدل أنا كشتكدل لا تبي ترى نيجي نو كسرعي بس ناس في أم يلا سرتيش فكروس يهم يلا سرتيش أو كذا تبي شوالاري هم يلا سرتيش أو يطاف عليه تواكيج عليهم فرضي بأمية طلوش من ثورة بالسنزة أو أقواد أو أقواد كنا أغوى قاتل لما تقوم شهر أغوى تشكين درنا لدي كانت شهر أغوى قوارير شيشين قوارير شيشين من ثورة بالسنزة وزن تنقم شوشادا بالسنزة يعني يوكو السنزة لكن فسقايوشي فاقوالي كده شوينة شيشين قدروها تقديرا قدروا دغا خلقوا كذا تواب كوي فرضي بني أندازة كني هذا أغا تقديرا أندازة كذا أغا بس أندازة أندازة دا شي يلي دوغن دي قدر بس دا كاتبي شي دون دو أبني كي شي ديش تر أغا بالعمل دا هم يو قسم نعمت كي نسولي سنب نفات كيجي او نيوم لا شو كيشي وصلاوي تبي سنك العراقة اغمي بكشيكي او المسخوضة في وبيجي فيها قدي جنتك كأسا لكاتب كانت يوم نزاج وهادر ها قد اغا زنجبيلا زنجبيل زنجبيل كده يحرد شو لكاوي وصدا عرب شو نعم عند عرب شو هو بدأش دغدغي تدير شخان دركاوة شدا دا چشلو دا شي سره بيه دا شون گداوة نينك وشي مل دا چاو تواج فدا چاو كي شخان كي نو التبا فهو كامت كي بم دا جي سره دا شون گده نو هغا خو بيه دا كامت شون دي دا كامت شون خو خامقابا هغا شخان كي نو نو هغا ولي خدا علماء دا خبر كي ويد امرو دا دنياو دا امورو دا اخرت دا دي فما بين كي ماضي اتحاد دا اسم اشتراك دا اسم يدي دا ما غنم لردان سيب دا يغم سيب يكين فنور شانو كي فخواندو فرنگو فنور شانو كي اغدير سر جلاجي انو دام شون دي اغم شون خون يكين فنور اوصابو كي بيغدير سر جلاجي نو قد سوي چه دا عذابو شاني دا مور دي اغم مور دي يكين بيا فنور اوصابو كي دير سر جلاجي انو فارشکی دا سر جلالی ادا دا اخرت شندوینا انو نو بیدا شندوی لکدان دنیا دا جسو عینا چنا فی ها پدی جنت کی تو سمم موسماکی جن سلسبیلا نو پدی اتبار چی دا میشه بیش او یتوپو علی سواب کی پردی خلق بان نو آغا یلدان القان مخلدون مخلد إذا رأيت تشتويني هم دي أسبت تبقوا معنا كي هم فردوا بان دولو عندما الغلور منشورة فاشل سيس مفتاشل أو إذا رأيت تشتويني سما رأيت دا سما فدغ ذيك رأيت تبويني نعيما نعمتنا وملكا باكي كبيرا غطا نو إذا رأيت سما نو دانت دا إذا رأيت تشتويني سما فدغ ذيك اني بدل ذلك دا شانت وويني نو تبا چش وويني رأيت دا بدا غدا فار جزاسي رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم عاليهم تردين الور تردين سياب وجميل سندسين دا سندس خوغدرا شعر زرغنين واستبرقون او استبرق نو سندس و استبرق قدوار دا غا ورشمين دي دا دا ورشم وشان دي لیکن نفسي استبرق چدي اغا دا قند چی یو چه پندوی او آغا سندسی دا نری او سبر و خلو و اصاوی او خلو فدوی گینی و آغا سل اصاوی ربنگریان منتزتن بسپینو زرو او سکاو بیو هم دی رب هم رب دی شراب انتهورا فا آغا شراب سر چی آغا تهوری این آغا فتاکی کتر آغا دا آغا کان دی لکن تاج لر جزا ان جزا او کان دستایو کم هذا عمل ساكي في دنيا كي مكاوة هذا مشكورة إنا مر نحن ومر نزلنا عليك القرآن نجل طري مريك ارتادا من القرآن تنزيلا أصبر صبر وقت لحكم ربك ولا توتي عطيت عتمك ومنهم دذية ساعات من دذين عطارة وكفورة هذا كثير الكفر واذكر ذكرك اسم ربك بكرة فأول في تروج واسيلة أو كما جبرك أو من الليل أو دشبي سم مسجد سجدا وكله هو جرب لن وسبح تسبيح بيان فهو جرب ليلا سيلا شفا وزا إن هؤلاء فتاكيك سرد خلق شدا كفار يحبون قشري العجلة دا تلوارنا كدنيا ويزرون دي فريدي وآهم وآخوة تصدي يوما فتيلا أغر وزرنا شدا كامت رس ونحن مشقلقنا في داكل مدرهم دي وشددنا مشقلقري أسرهم هغبان دلو وآغاد دي أو إذا شقنا شمل رادو بدلنا مجرو بدلك أمثالهم أمثال دي تبديلا بدي دل إن هذه فتاكيك سرى هذه ده هذه كي زمير يا ودغا آياتو تدي شدا آياتنا ده ده مؤمنانو أو ده ده دي مسلمانانو نقول ده فشان دي سوان شدا غسرت دي أو يا إن هذه فتاكيك سرى هذه هذه كي بي إشارة وغر ده قرآن تسي لكن آغا في اعتبار ده آياتو وبيا ده هذه إشارة ورتسي يعني مناس تسي إن هذه تذكرة فمن شاء أغسل سخشي اتخذ إلى ربي هديوني سورك تخبر سبيل الله وما تشاءون تيسير لنك إلى إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل فلا إلى من أغسل يشاء في رحمته والظالمين ظالمان أعد لهم الله مهيقر لهم دفار بدي عذابا أليما.